صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الله بالحق رحمة للعالمين وشفيعا للمسلمين وخاتما مولاي مولاي صلي وسلم خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، محمد بن عبد الله، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.